الجواب يسن لمن يريد أن يدعو الله عز وجل بدعاء أو عنده مسألة يريد أن يسأل الله تبارك وتعالى، فيسن له أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، فإن الكريم إذا طلبت منه حاجة يسن لك أو يعني يشرع لك أو يفضل لك أن تبدأ بحمده، والله عز وجل يحمد لأنه أهل للحمد ويحمد لما والى من النعم على عباده، فيشرع لك أن تبدأ بحمد الله تعالى أولا، ثم بعد ذلك وصيغة الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك ومجدك، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله ذو الجلال والإكرام، يحمد ذو الجلال والإكرام يحمد الله عز وجل بمحامد، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجابة عند الله عز وجل، فإذا بدأت الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصلاة أفضل الصلاة وأتمها وأكملها هي الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم تختم الدعاء كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الدعائين الأول والأخير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقبول عند الله عز وجل، فيرجى أن يقبل ما بينهما، لذا يشرع أن يحمد الله تعالى أولا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثانيا، ثم يسأل الله عز وجل حاجته بقلب حاضر وبخشوع، ولا بأس أن يرفع اليدين أحيانا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يرفع يديه في مواطن في الدعاء، وذكر في الحديث عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يرفع يديه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذاك، فيشرع له طيب المطعم والمأكل والعمل الصالح، ثم بعد ذلك إخلاص الدعاء لله عز وجل، فإن هذه من موجبات القبول، والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما سمع رجلا يدعو من غير أن يقدم بين يدي دعائه الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله قال عجل هذا، والله تعالى أعلم.